فعندما نسأله استثنى بعضهم في منع الإقامة ثلاث صور، أو عن منع الإقامة ثلاث صور. نعم أحسنت، أن يجلس في مكان الإمام عبد الله. نعم، أن يجلس في مرور الناس فيضيق على الناس في طريقهم فما يستطيعون يمرون، ربما يحصل تضييق عليهم. نعم، أن يجلس بين يدي الصف مستقبل القبلة. فهذه ثلاث صور استثناها العلماء من إقامة الشخص من المكان الذي جلس فيه، وهي أن يجلس في مكان الإمام فلا بأس أن يقام منه، لأن هذا موضع الإمام، سيأتي ويجلس ويخطب أو يتكلم أو ينبه الناس على بعض الأشياء أو يجلس في طريق يمنع الناس من المرور. فهذا يحصل في الأماكن المزدحمة كالحرم، يجلس في طريق الناس، ما يجد مكانا فيجلس في طريق الناس. فلا بأس إذا أقيم، لا تثريب على من أقامه. وهكذا أيضا يجلس بين يدي الصف مستقبل القبلة، فهذا لا يصلح. لا بأس الذين هم في الصف يقولون أنه تأخر أو يفصحون له ويدخلون بينهم. هذا حاصل ما تقدم ذكره فيما يتعلق بهذا الباب، باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد في مكانه. وهكذا مما يذكره العلماء هنا مسألة الحجز، حجز الأمكنة، سواء كان بإرسال بعض الأشخاص أو بوضع المفارش، بإرسال المفارش ووضع المفارش. حجز الأمكنة يوم الجمعة بالإرسال، يرسل من ينوبه ويحجز له المكان ثم يأتي هو فيقوم ذلك ويخلفه، أو يرسل مفرشا من مفارشه، سجادة أو غير سجادة، ويضعها في مكان ثم يأتي ويجلس في ذلك المكان. هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من مسائل الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول جواز حجز الأماكن في المساجد بوضع الفرش أو إرسال بعض من ينيبك فتقوم بعد ذلك تجلس مكانه، ولا يجوز لمن جاء أن يرفع هذا المفرش الذي أرسله ذلك الشخص إلا إذا حضرت الصلاة، فإذا حضر الصلاة يبعد ذلك المفرش ويجلس الشخص مكانه، وأما ما لم تحضر الصلاة فليس لأحد يصلي عليه وليس لأحد أن يرفعه، لأنه حق الغير. وهذا قد سبق إلى مكان مباح بإرسال هذا الفراش أو بإرسال بعض الناس أنه يحجز له مكان في المسجد. هذا القول الأول أنه لا مانع من ذلك، سواء كان بوضع الفرش أو بإرسال بعض من يحجز لك المكان في المسجد، فأنت قد حجزت وأنت أحق به. قالوا فليس لمن جاء بعد ذلك وجد الفراش مفروشا أن يرفع هذا الفراش أو يصلي على هذا الفراش، ليس له ذلك. هذا قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، هذا القول الأول. القول الثاني وهو قريب، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله هذا نصا عن الحنابلة، وعبارته قال: فإن قدم صاحبا فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جاز. فعل ذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى، فعل ذلك ابن سيرين، احتجوا بفعل ابن سيرين وأنه كان يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس في مكانه، فإذا جاء قام الغلام وجلس ابن سيرين مكان الغلام، فاحتجوا بفعل ابن سيرين رحمه الله تعالى في جواز إرسال بعض الناس ليحجز لك مكانا، إرسال ولدك أو إرسال بعض الناس أو بعض الغلمان لك فيرسل في ذلك المكان فيحجز لك ويسبق للحجز. فكان ابن سيرين يفعل هذا رحمه الله، فيرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس في مكان، فإذا جاء قام ذلك الغلام. هذا القول الأول، لا بأس بإرسال الفرش ولا بأس بإرسال بعض الناس، وليس لأحد أن يقيم هذا المرسل، وليس لأحد أن يرفع هذا الفراش أو يصلي على هذا الفراش، فإن هذا الرجل قد سبق إلى هذا المكان وحجز هذا المكان. القول الثاني جواز الحجز، حجز الأماكن في المساجد بوضع الفرش أو من ينوب عنك، وهذا قول الشافعية، إلا أنهم خالفوا الحنابلة بأنه لا بأس إذا جاء أحد قبل أن يأتي صاحب الفراش أنه يزيل هذا الفراش ينحيه ويجلس في مكانه. هذا هو الفرق بينه وبين الحنابلة، قالوا لا بأس بحجز الأماكن بوضع الفرش أو إرسال من ينوب، ولا يجوز لأحد أن يصلي على هذا الذي أرسله، ولكن يبعده له يجوز له أن يبعده وأن ينحيه ويجلس في هذا المكان، ولا حرمة لهذه السجادة، لا حرمة لهذه السجادة. هذا قول الشوافع رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بالإرسال ولا بأس بوضع الفرش، وليس لأحد أن يصلي على هذا الفراش، ولكن يجوز له أنه ينحي هذا الفراش ويجلس في هذا المكان، لأن هذا الفراش ما له حرمة، وإنما الحرمة للأبدان وللناس، الحرمة للأنفس، وأما هذا الفراش ليس له حرمة يبعد. فالسبق إنما يكون بالأجسام لا بالفرش، ومن وجد فراشا فله أن يبعده، لكن يجوز الإرسال، له أن ينحي هذا الفراش ويجلس فيه، لأن هذا الفراش ليست له حرمة، والسبق إنما يكون بالأجسام وليس بالفرش. هذا قول الشافعية، وقد نص الشافعي على نحو هذا رحمه الله تعالى. وقال النووي في تقرير هذا المذهب الذي للشوافع، قال: ويجوز أن يبعث الرجل أو أن يبعث الرجل أو أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا، يجوز أن يبعث الرجل من يأخذ له موضعا يجلس فيه، فإذا جاء الباعث تنحى المبعوث. ولا يجوز، ويجوز أن يفرش ثوبا ونحوه ثم يجيء يصلي موضعه، فإذا فرشه لم يجوز لغيره أن يصلي عليه، لكن له أن ينحيه ويجلس مكانه. هذا قول الشوافع، ليس لأحد أن يصلي على هذا الفراش، وهو لك، لكن لك أن تنحيه وأن تجلس مكان هذا الرجل. هذان قولان متقاربان، غير أن الفرق بينهم في الجزئية التي سمعتها. القول الأول قول الحنابلة، يجوز الإرسال، إرسال الناس أو إرسال الفرش، وليس لأحد أن ينحي الفراش هذا ولا أن يصلي فيه، هذا قول الحنابلة، إلا إذا حضرت الصلاة فلا بأس أن يبعث هذا الفراش ويصلي شخص في هذا المكان، لأن صاحب الفراش تأخر حتى حضرت الصلاة. وهذا قول الحنابلة كما قرر، واستدلوا بفعل ابن سيرين. القول الثاني للشوافع، قالوا: لا بأس بالإرسال ولا بأس بالحجز أيضا بالفرش، وليس لأحد أن يصلي على هذا الفراش، لكن له أن ينحيه وأن يجلس فيه سواء حضرت الصلاة ولم تحضر الصلاة، لأن هذا الفراش لا حرمة له، وإنما الحجز يكون بالأجسام، والحرمة تكون أو السبغ يكون بالأجسام، وتكون لهم الحرمة، فليس لأحد أن يقيم أحدا. أما الفراش ما جاء الحديث به، الحديث جاء: لا يقيمن أحد الرجل أخاه ثم يجلس في مكانه، ولم يأتي في الفراش، الفراش ما له حرمة كالإنسان، فلا بأس أن تجلس مكان هذا الفراش بعد إبعاده ولا تصلي فوقه. وأما الرجل الجالس هو الذي له حرمة، أما الفراش ما له حرمة، لكن يجوز الحجز به، يجوز الحجز به. هذا قول الشافعية رحمه الله، وخالفوا الحنابلة في التنحية قبل الصلاة، قالوا يجوز، الحنابلة قالوا لا يجوز إلا إذا حضرت الصلاة. القول الثالث، تحريم حجز الأماكن في المساجد بالفرش، وأيضا كذلك بإرسال من يحجز لك، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا قول عند المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول السعدي وابن إبراهيم الشيخ محمد إبراهيم، وهكذا أيضا العثيمين وابن باز. فهؤلاء رأوا تحريم الحجز سواء كان بإرسال الفرش أو بإرسال من يحجز لك المكان ثم تأتي تخلفه في هذا المكان. فنص شيخ الإسلام إلى أن هذا حرام ولا يجوز، هذا غصب، يعتبر غصبا للأمكنة، هذا المسجد مشترك، فلا ترسل أحدا ولا ترسل فراشا أيضا كذلك. وهذا القول هو الصواب، أنه لا يجوز الحجز في المساجد بإرسال الفرش ولا بإرسال أيضا بعض الأشخاص يحجز لك، هذا حرام لما يتضمنه من الغصب، فإن تلك البقاع في المسجد للناس جميعا، فليس لأحد يحجز، يترك المجال، إن حضر وجد مكانا جلس فيه، وإن لم يحضر فيترك غيره يجلس في هذا المكان السابق. وأما أنت فتغتصب الأمكنة بمثل هذا الحجز فهذا لا يصلح، فتلك البقعة للمسلمين عموما، وفعلك هذا يقول شيخ الإسلام غصب لهذه البقعة. نقرأ كلامه رحمه الله، فهو كلام جيد. قال رحمه الله: ليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره، هذا غصب لتلك البقعة، ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه، أما تتقدم بسجادة أما يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عنه، فهو ظالم ينهى عن هذا الفعل، فهو ظالم ينهى عنه، وقد نص على وجوب رفع السجائد، وقد نص رحمه الله على وجوب رفع السجايد، وله كلام آخر أيضا قال: ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها، يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. والصحيح الخلاف حاصل، بل محرم كما في مجموع الفتاوى 22/89 مجلد 22 صفحة 29، فهو ينص على أن هذا إجماع. وقد علمت الخلاف، يقول: ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهذا هو الصواب الذي نص عليه، أنه محرم وأنه بدعة من البدع إرسال المفارش أو إرسال الحاجزين، بدعة من البدع، ولم يكن على عهد السالفين ولا على عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يرسلون من ينوبهم في حجز الأماكن ثم يأتون بعده، أو يرسلون بعض الفرش لهم يحجزون يقدمون ذلك. هذا لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد فضلاء من التابعين رضوان الله تعالى عليه، غير أنه جاء رواية عن هذا الإمام رحمه الله ابن سيرين، وابن سيرين ليس بحجة، ابن سيرين فعله ليس بحجة كما هو معلوم، الحجة كتاب الله وسنة رسول الله. وهذا حجز الأماكن، وحجز الأماكن ممنوع في المساجد، المساجد الأماكن والبقاع التي فيها بقاع مشتركة، بقاع مشتركة، ومنع المسلمين مما أمرهم الله به من الصلاة في هذا المكان، هذا لا يجوز، هذا اعتداء، أنت حاجز وهذا حاجز وهذا حاجز، كل واحد فرش فراشة، طيب والذي يأتي وين يصلي؟ ربما لو فتح هذا الباب كل واحد يفرش سجادته في هذا المكان، وعندكم ممنوع الصلاة عليها، ممنوع الصلاة على هذه السجادة عند الحنابلة، ولا ممنوع الرفع أيضا كذلك، وعند الشافعية ممنوع الصلاة عليها، لكن أخف الشافعية قالوا ابعده واجلس، لا تبالي بالفراش، ابعده واجلس لكن لا تصلي عليه. لكن لو أخذنا بقول الحنابلة هذا قصب للبقاع، وهذا تضييق على المسلمين، تضييق على المسلمين لا يجوز، وغصب البقاع لا يصلح. والصحيح من أقوال أهل العلم وإن لم يكن إجماعا أنه لا يجوز حجز الأماكن وإرسال من يجلس فيها أو عن طريق الفرش التي ترسل، هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، لا زال عليها بعض الصوفية، تجد يرسلون السجادات أو يرسلون هكذا أيضا في الحرم، يشترون ناس يستأجرونهم في الحرم فيقول لجلس المكان حتى آتي، وهم حنابلة كما تعرفون، ربما ينازعك وإيش المانع وإيش الدليل، يتفلسف عليك بالفلسفة، وهو ما هو حول المذهب، ما هو حول المذهب، لكن أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فهو وافق ما عنده من الهوى فرأى أنه هذا هو الصواب، فتجد في بيته جالس هذا صاحب المال ويستأجر من يحجز له، تريد المكان وإذا به سجادة ترفعها، الله يستر عليك، إن كان سعودي الله يستر عليك ستؤذى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا لا تظن أنه موجود، موجود في الحرم إرسال الفرش، وهكذا الحجز أيضا بالأشخاص عن طريق الأجرة أيضا، يدفعون أموالا لأجل هذا المعنى، كل هذا من البدع ومن المحدثات. وشيخ الإسلام يقول هذا غصب، شيخ الإسلام يقول هذا ممنوع باتفاق المسلمين بل محرم، بل محرم، ولا شك أنه محرم هذا الفعل، ولا يجوز أن يفعل لما يتضمنه من الغصب، ولما يتضمنه من حرمان الناس مما أمرهم الله بالصلاة في هذه الأماكن، يحرمون الناس، الناس يريدون الصف الأول، يريدون سابقون الخير، هذا جالس في بيته وقد قدم الغلام أو قدم هذا المستأجر يحجز له أو قدم الفراش، وأنت تريد تصلي الحنابلة يقولون ممنوع رفعه إلا إذا حضر الصلاة، ولا تصلي عليه ممنوع، المكان فاضي، كل هذا لعب، وكل هذا لا يجوز والله، وهذا حرام كما سمعت، لا أعني العلماء، هذا اجتهاد، لكن هؤلاء الذين يتتبعون مثل هذه الأشياء، أما علماؤنا فهم يجتهدون رحمهم الله تعالى، يدورون بين الأجر والأجرين، وقد خالفهم غيرهم من أئمة الدين، وقولهم أقرب إلى الصواب، لأن هذا لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة إرسال الفرش ولا إرسال من يحجز، فكانوا يبكرون، ومن جاء جاء ومن تأخر جلس المكان الذي تيسر له، أما أنه يرسل أو يرسل فراش أو أحدا من الناس، هذا لا شك أنه بدعة وهذا خطأ، والله المستعان. وأما من كان في المسجد ووضع شيء وذهب للحمام، ذهب للحمام أو ذهب لمكان قريب من المسجد عنده درس، وأراد أن يعلم هذا المكان بشيء فلا مانع من هذا، ما المانع منه أنه يعلم هذا المكان وأنه مكاني وعندي درس أنا الآن متأخر، وأخشى أن يفوت هذا المكان إذا تركته من غير شيء، أو يحصل نزاع بيني وبين أخي فيقول ما هو الدليل على أنه هذا المكان لك، ما عليه شيء، ما عليه علامة. فإذا وضع كتابه أو وضع بعض العلامات التي تدل على أنه كان موجودا هنا وحضر الدرس في المكان المتأخر عن مكانه، أو أراد أن يقرأ قرآنا، أو ينام في مكان متأخر، فلا بأس، ولا بأس للشخص أن يصلي في هذا المكان أن يصلي. فإذا جاء صاحبه ينس مكانه، أما أنه يمنع من الصلاة هذا المكان، هذا المكان عام للناس جميعا، صلي فيه النافلة. فإذا جاء صاحب هذا المكان وقال هذا مكاني فهو مكانه، فهو أحق به، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. فلا ننازع الإخوان في مثل هذه المسائل، فالناس يختلفون في مثل هذا الذي سمعته، فمن يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز. فكيف من كان في المسجد، من كان في المسجد جالس، أو من ذهب إلى الحمام سواء يقضي حاجته أو يغتسل يوم الجمعة وقد جلس في هذا المكان، فالمكان مكانه، فليس لأحد. أما من يرسل فراشاً أو يرسل أحداً يحجز له فهذه بدعة من البدع ولا يجوز. تفضل.